بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من هذه الآية التي قرأناها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. وإذا تولى سعى للأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد. ومن الناس من يجري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا بالسلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. فإن زلتم من بعد ما جاءتم فاعلموا أن الله عزيز حكيم. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم حسبه جهنم ولبئس المهاد. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم. هذه الآية يقول الله في سورة البقرة يقول ومن الناس، ومعنى هذا يعني من بعض الناس، وهذا تقريب من بعض الناس رجل يسمى الأخنس بن شريق الثقفي حليف بني زهرة واسمه أبي، وسمي الأخنس لأنه خنس يوم بدر، كان يدعي الإسلام وخنس يوم بدر تقريبا 300 رجل من بني زهرة، ما حضر الغزوة بعدما خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان كذلك عنده نفاق، يأتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول أنا مؤمن وأنا أحبك ويحلف بالله على ذلك. ومعلوم أن المنافقين كثيرا ما يحلفون، كما ذكر الله تعالى في كتابه إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. اتخذوا أيمانهم جنة يعني وقاية للقتل وللأسر وغير ذلك. فلأجل ذلك فقال الله تعالى ومن الناس يعني من بعض الناس، والآية اللي بعدها تثني على إيه؟ على المؤمنين تستحسنوا. فلما يقول للرسول أنا أحبك وأنا أعظمك وأنا أقدر لك وأنا أؤمن بك في قلبك ويقال الإحسان أعجبني كذا، وفي الكراهية والإنكار عجبت منه وهو ألد شديد الخصومة، وهو إيش شديد الخصومة ويقال هددتك هكذا. وجاء في إيه في القرآن وتنذر به قوما لدا، يعني إيه أهل الخصوم العظيم الجدا. وذلك فسره بعضهم أنه كاذب القول، ومعلوم الكذب إيه صفة من صفات إيه المنافقين. آية المنافق إذا الثلاث إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا أتمنى أخان وإذا خصم فجر. نعم. وكذلك أهنا من كان فيه خصلة من هذه الخصال. وهذا أما هذا الشخص هو نفاق اعتقادي، ولكن مرات يعني رجل مسلم يكذب، فهذا نفاق يعني إيه عملي. النفاق قد يكون عملي وقد يكون إيه يعني نفاق إيه اعتقادي. فالمنافق هذا نفاق إيه اعتقادي. وعن أبي مليكة عن عائشة رضي الله تعالى عن النبي قال إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم. يعني لو دع له دعوة على إنسان ويقوم إيه يعني يسقط عليه ويكثر في الكلام حتى يعني ينتصر عليه. فهذا معناه. ومن الناس من يعجب قولهم حياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه، يشهد الله على وهو ألد الخصام، يقول له أنا مؤمن بك وأحبك وكذا، وهو ومثل ما يعني المنافقون يعني يفعلون ذلك في أول سورة البقرة، ومن الناس يعني أولئك المنفحون، ومن الناس إيش الآية اللي في أول البقرة، يقول آمنا بالله وما هم مؤمنون يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. 13 آية، والآيات اللي في المنافقين ما أكثرها في السورة المدنية أبدا، خصوصا سورة البقرة وسورة آل عمران وسورة النساء والمائدة هذا، وكذلك في السورة الأخيرة والتوبة عادة تحدث ولا حرج، كلها هذه تكاد أدم. ثم قال وإذا تولى سعى في الأرض ليسري، يعني أدبر وأعرض عن الرسول صلى الله عليه وسلم، نعم أي فعل فيها، وقيل سار فيها ومشى ليسرد فيها، من الشيء الذي يسرد فيه قطع الرحم، نعم نعم، وسفك الدماء المسلمين إلى غير ذلك، ويهلك الحرث والنسل، يهلك الحرث والنسل. إيش الحرث؟ يعني المزروعات الذي كان بينه وبين سخيف يقول خصومة، كان هذا الرجل بينه وبين سخيف خصومة، فبيتهم ليلة. إيش البيات؟ معناه يأتي ليلة هم نيام ويهجم عليهم، والرسول نهى عن ذلك، وهو بصفة منافق فأحرق زروعهم وأهلك مواشيهم. قال مقاتل خرج إلى الطائف، نعم، مقتضيا مالا له على غريمه، فأحرق له كأسا وعقر له أتانا، والأتان يعني أنثى الحمار، أتان نعم أتان يعني الأنثى، كيف يقول يعني فأحرق زروعهم وأهلك مواشيهم. قال يعني إيش أتان؟ قلنا يعني أنثى الحمار قبل الأتان. طيب نعم، وعقر له، العقر معناه يعني الشيء، مثلا الحيوان زي الناقة وهذا، هذا معنى العقر هنا. فأحرق له كدسا، يعني كناية محل في زرع، الكدس معناه محل ما يجمع فيه النباتات، مثلا البر أو الدخن لما يجمع في مكان، هذا معناه أحرق لهم. مثلا دحين أهل الحب أو أهل يجمعوا في مكان، أول يجمعوا في مكان، ثم بعد ذلك في الزمن السابق ماذا يأتوا للحيوانات تدوسه، فيخرج البر أو الدخن أو الذرة أو هذه الأشياء لحالها، ويصير الأشياء هذا طيب نعم. فهذا والأتان زي ما قلنا هو فأحرق له كدسا، هذا كدسا، إيش الكدس؟ هو المكان الذي يجتمع فيه المكان مثل البر أو الدخن وهذا، ثم يداس ثم يخرج البر لحاله، يسمى هنا يعني له أسماء يعني هذا هو يعني. وإذا تولى سعى في الأرض، قال وإذا ولى يعمل بالعدوان والظلم، فأمسك له المدر وأهلك الحرث والنسل، فأمسك له الله المدر معناه يعني الأمطار، وأهلك الحرث والنسل، أهلك الحرث والنسل يطلق على نسل بني آدم ويطلق على نسل الحيوان، زي ما في القرآن وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. وإذا يقيله اتق الله خف الله، ومعلوم التقوى الله هذا موجود في القرآن بكثرة، اتق الله اتق الله، لكن بعض الظلم وبعض هذا يعني مر على بعض الحكام، لو واحد يقول له اتق الله يقول ضربت عنقه، وناس لا، لما عمر بن الخطاب قيل له اتق الله، قيل لعمر اتق الله فوضع خده على الأرض تواضعا لله عز وجل، والقرآن حتى الرسول صلى الله عليه وسلم يقال له يا أهل النبي اتق الله، وهو متقي يعني ما في قال هذا فأمسك الله المدر وأهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. وهذا في صفة إيه؟ نفي إيه؟ أن الله لا يحب الفساد، أي لا يرضى بالفساد. والفساد فيه أضرار على الإنسان وعلى الحياة. وقال ومن قال سعيد بن المسيب قطع الدراهم من الفساد في الأرض. مثلا في حكومة فيها عندها عملة، فواحد يكسرها هذا لا يصح. فواحد لو الآن يقطع أوراق الدولة السعودية أخذوا إجازوا جزء صارف، ولكن الريال السعودي الذي كان قديما ولا هذا، هذا ما أصبح عملة الآن، أصبح سلعة، أصبح إيه؟ سلعة. وأما الأوراق النقدية أو الدولار أو غير ذلك لا ترضى دولة من الدول بإيه؟ وهذا يعني قال. ثم قالوا أخذته بالاسم، يعني إيه؟ يعني الباء بمعنى اللام، يعني أخذته العزة إيه؟ للاسم يعني. ومعلوم الاسم هو إيه؟ الذنوب والمعاصي وغير ذلك. فحسبه يعني كافيه جهنم، حسبه جهنم ولبئس المهاد. المهاد معناه محل الذي إيه؟ يفرش فيه الفراش وينام. فالمؤمنون يكون فيه في في في في الجنات، وهذا يكون ايه. قال عبد الله بن مسعود في اكبر الذم عند الله ان يقال للعبد اتق الله ويقول عليك بنفسك، فهذا لا ينبغي. هذا في هذا الشخص الذي هو يعني منافق، وكان يظهر للرسول صلى الله عليه وسلم انه يحبه وانه هذا يقدره وكذا، وتبين انه من المنافقين. والمنافقون كثيرون في العهد الرسول صلى الله عليه وسلم وفي كل العهود الى يومنا هذا، لا يزالوا موجودون. نعم، اما في قد يكون في مكان بكثره، وقد يكون في وخصوصا في هذه العصور. ثم قال ومن الناس ما يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. هذا الثناء، وهذه عادة القرآن إذا ذكر الشياطين والمضلين ولهذا يعجب ذلك. هذه أبدا مرة يقدم هؤلاء ومرة يقدم هؤلاء. فهنا الكلام ومن الناس كذلك ومن بعض الناس، يعني من للتبعيد. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، يشري معنى يبيع. إيش معنى يشري هنا؟ معنى يبيع. وهذا وشروه بثمن بخس دراهم معدودات. فهذا يقول هذه الآية نزلت يعني في سرية الرجيع، سرية الرجيع. وسرية الرجيع هذه جاء يعني ناس لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا نحن أسلمنا، وأسل معنا قراء يعلمون الدين. فأرسل معهم يعني تقريبا 10 أشخاص. نعم، قبيب بن عدي الأنصاري ومرسد بن ورسد الغنوي وخالد بن حكيم وعبد الله بن طارق بن شهاب البلوي وزيد بن سنة، وأمر عليهم عاصم بن ثابت ابن الأفلح الأنصاري. قال أبو هريرة بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 عينا. إيش العين؟ معناه يتجسس إيه؟ لأن كفار هذول يتجسس عليهم ويعطي خبر لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وأمر عليهم عاصم بن ثابت الأنصاري فساروا فنزلوا ببطن الرجيع. كان الرجيع مكان بين مكة نعم والمدينة، ويكون أقرب إلى إيه؟ إلى مكة، من مكة والمدينة. ومعهم تمر عجوة، يعني التمر الموجود. ومعلوم أن المدينة فيها تمر أكثر من كثير من البلدان خصوصا في مكة. فأكلوا، فمرت عجوز من الكفر والمشركين فرأت النوى. فلما رأت النوى عرفت أن هذا النوى ما هو يعني من إيه؟ نعم من المدينة. والمدينة من فيها ذلك الوقت هم المسلمون. فذهبت إلى مكة وقالت له أنه مررت على يعني مكان ووجدت فيها نوى مثل نوى المدينة، وأن هؤلاء معنا جلسوا في مكان فأكلوا وتركوا. فقاموا هناك في مكة من قريش وراح خلفهم يفتش عليهم. فركب يقول 70 رجلا منهم معهم الرماح حتى أحاطوا بهم. قال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه ذكروا الحي من هذيل، يقال لهم بنو لحيان، ومعناه هم إيه؟ قالوا أنهم فتبعوهم بقريب 100 رجل من رام. فاقتفوا آثارهم حتى وجدوا مأكلهم التمر في منزل نزلوه. فقال لهم تمر يثرب فاتبعوا آثار فلما أحس بهم عاصم وأصحابه لجأوا إلى فدفد. والفدفد معنى الأرض إيه؟ الضيقة الوسيعة اللي كده يعني تكون فيها خفاء يعني ما تكون واسعة. بعدين يشوفوهم هذا فدفد فوصلوا إلى هناك وحاصروهم. فلما حاصروهم رجل منه قال اللهم إني قد حميت يعني حاصرهم وأصحابه فحاط بهم فقتلوا مرثد وخالد وعبد الله بن فارق ونسر عاصم بن ثابت كنانته في سبعة أسهم فقال بكل سهم رجل كان يعني يرمي رميا شديدا ثم قال اللهم إني قد حميت دينك فصدر النهار فاحمي لحمي آخر النهار. وبالفعل بعد ذلك قتلوه. ولما قتلوه قالوا ايه نعم ناخذ بعد ما قتلوه هذا جذوا رأسه ليبيعوه من ايه من سلاقة بيت سعد بن شهيد يعني يروح يبيع هذا عشان يقتلهم بدل ايه. وكانت قد نذرت حين اصابها ابنها يوم احد لإن قدرت على رأس عاصم لنشربن في حفه الخمر يعني الرأس يأخذوه ويبيعوه ثم بعد ذلك يبسوه ويفعلوا فيه فتمليه خمر وتشرب إيه عشان قتل إيه ابنها في غزوة إيه بدر. فالله بعد ما فعلوا به ذلك أحاطه بإيه نعم زي الذباب ما قدر يصل إليه. فحاولوا ما استطاعوا أن يصلوا إليه أبدا. ثم بعد ذلك يأسوا فنزل مطر شديد جدا وبعد ما نزل المطر جاء بالسيل وأخذوا إلى أرض ولا يدروا عنه ولا حصلوا أبدا. هذا تقريبا هو يعني خلاصة إيه وأمطرت قال مطرا كالغزال فبعث الله الوادي غديرا فاحتمل عاصما به فذهب به إلى الجنة. ومعلوم المؤمنون مثل هؤلاء يعني هذا هو. وكان عمر بن الخطاب رضي الله يقول حين بلغه أن الدبر منعه عجيبا لحفظ الله العبد المؤمن وكان عاصم النذر أن لا يمسه مشرك ولا يمس مشركا. وجاء في القرآن المشركون ايه نجس فلا يقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا. ونجاسة هذه تقريبا يعني قد تكون معنوية وقد تكون حسية واكثر تكون ايه في الاعتقاد. فلبس الخبيب عنده ثم بعد ذلك اخذوا الخبيب وباعوه في مكة. خبيب هذا باعوه في مكة عشان اقارب دول يقتلوه وجلس في مربوط بالحديد في بيتهم مدة من الزوج وأرادوا قتله لازم يخرجوه من الحرم ما يقتلوا في الحرم. فهو بعد ذلك بعد ما قعد مدة من الزمن يعني وعلم أنهم سيقتلونه طلب من بنات الرجل هذا يعني موسى يعني إيه فأخذ الموسى هذه تقريبا عشان يزيل إيه السعس الذي فيها ما في عانته من الشعر وغير ذلك. فبينما هو كذا وإذا طفلة صغيرة من بناتهم الصغيرة ولد صغير حبى كذا وراح إليه لأنه ما يعرف فلما جاء أخذوه حطوا عليك حطوا على إيه على فخذه فهي انتبهت معناه إيه لو غيره أول ما بدل أنا بدي أقتل لكن قالت لا تخاف هذا يساوي ما يقتل هذا مؤمن هذا. فلذلك هذا قال فأجمع على قتله فاستعار من بعض بنات الحارث موسى ليستحدها فعارته فدرج بني إن لها وهي غافلة فلما راعى المرأة إلا خبيب قد أجلس الصبية على فخذه والموسى بيده فصاحت المرأة فقال خبيب أتخشين قتله ما كنت لأفعل إن الغدر ليس من شأننا من لا يغدرون أبدا. وجدته يوم يأه ثم تقول هي من كرامة هذا الصالح كان عنده قطفة من عنب يأكل فيه وفي مكة كلها ما في واحد عنده لا الأغنياء ولا الفقراء. وهذا معناه مثل ما قالت مريم أنا لك، قالت هو من إيه؟ من عند الله. أبدا. ثم بعد ذلك قال لهم يعني تقريبا أنا أخرجوا من الحرم أريد إيه أن أصلي ركعتين، فسمحوا له يصلي ركعتين. يقول هو أول من سن السنة ركعتين عند القتل، فصلى ركعتين. ولما صلى ركعتين قال لو زدتها يقول إيه من الخوف من الموت، لكن سلم نفسه فقتلوه هذا. وقال هذه الأبيات: فلست أباري حين أقتل مسلما على أي شق كان في الله نصره، وذلك في ذات الإله وإن يشأ يبارك على أوصال شلو موزقي. فصلبوه حيا، فقال: اللهم إنك تعلم أنه ليس أحد حولي يبلغ سلامي وسلام رسولك، فأبلغه سلامي. برضو هذه كرامة. ما عنده آلات من الآلات الحديثة، فبلغ سلام رسول الله له رسول الله صلى الله عليه وسلم من سدي خبيب. فقال له خبيب: اتق الله. فما زاده ذلك إلا عتوا. ما دام تعرف الكافر أبدا يعني ثم فضربوا بالرحمة كده حتى قتله. ثم سألوه: لو كان إن محمدا عندك يعني هنا في هذا المكان أتحب ذلك؟ قال: شوكة تصيب محمد أنا ما أرضى. هكذا الإمام وإيمان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني لا يصل إليهم أي إنسان. وأنا جالس في أهلي. فقال أبو سفيان: ما رأيت من الناس أحدا يحب أحدا كحب أصحاب محمد صلى الله عليه. ثم قتله الصلاة. فلما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم الخبر قال لأصحابه: أيكم ينزل خبيبا عن خشبته؟ كمان إيه صلبوه وخلوه إيه مدة من الزمن زي ما فعل فرعون مع الذين آمنوا. وهذا تقريبا هو يعني فقال الزبير بن العوام نعم يعني صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرسلني يا رسول الله أنا والمقداد. فأتوا إلى تلك الجهة اللي هو مصلوب ووجد وجعلوا حرس عليه حتى ما يجي يأخذه أبدا. وإذا بهم إيه في الليل سكروا وناموا، فجاءوا وأخذ هذا خبيب وذهب به إلى جهة. ثم بعد ذلك يلحقوهم. فبعد ذلك ما استطاع كذلك يلحقوهم، فأنزل الله المطر يقول وكان إيه على ما له 40 يوم يعني الدم يمشي منه الرائحة يعني رائحة المسك والصورة صورة إيه دم. وهذا مثل ما ذكر الله عن الشهداء: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم. ويقوم الشهداء يوم القيامة نعم دمهم جاري اللون لون الدم والريح ريح ايه المسك. قال: فحمله الزبير على فرسه وساروا فيه. فانتبه الكفار وقد فقدوا خبيبا فأخبروا قريشا فركب منهم 70. فلما لحقوا انقذف الزبير خبيبا فابتلعته الأرض أبدا ما قدر يعني يفعل فيه أي شيء. وهذا تقريبا وكذلك فسره بعض المفسرين أن هذا في صهيب، فإن صهيب يعني رومي وجاء إلى مكة وسكن في مكة. ثم بعد ذلك نعم لما بعث الرسول أسلم بالرسول صلى الله عليه وسلم وصار الرسول يحبه. ثم كان هو حداد تقريبا، فقال له قريش: المال انت جيت فقير في مكة هنا، كيف انت من فين جمعت هذا المال؟ فقال لهم: لا انت تبغوا المال حقي؟ المال حقي في محل كذا وكذا، اذهبوا خذوه بس يفكوني، انا رجل كبير يعني لا أنفع ولا أضر. وبالفعل صدق معهم، لو كذب معهم يعني ربنا لا يلومون. هذا يعني تقريبا يعني هذا قال إن الملائكة لتباهي بهذين الأصحاب، فنزل في الزبير والمقداد ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. يعني ومعلوم أن الآية إذا نزلت في شخص المعنى كل من اتصف بها هذا يعني بخصوص إيه؟ نعم السبب، لا بخصوص يعني هذا أبدا، يعني بخصوص إيه؟ السبب. أي واحد يفعل هذا الفعل فالآية تنطبق عليه، كذلك الآية اللي فيها الذم تنطبق على من يكون له صفة، يعني ليست إذا نزلت في مثلا في أبي بكر بس أبو بكر أو نزلت في الزبير هي في الزبير خاص، لا كل من يعمل هذا العمل يكون هذا. فقال لهم صهيب إني شيخ كبير لا يضركم، أمنكم كنت أم من غيركم، فهل لكم فخذوا مالي وذروني وديني، ففعلوا وكان شرط عليهم راحلة وشرط عليهم راحلة طول ونفقة حتى توصله إلى مكة وأعطوه. فذهبوا إلى المكان الذي قال لهم فيه المال فأخذوا ثم خرج إلى المدينة فلقاه أبو بكر وعمر في رجال، فقال له أبو بكر ربح بيعك يا أبا يحيى، وهو كان إيه يكنى بأبا يحيى صهيب وبيعك، فلن تخسر. قال النبي صلى الله عليه وسلم فابتعه نفر مشرك قريش، فنزل على راحته ونسل ما كان في كنانته، ثم قال يا معشر القريش لقد علمت أني لهن أرماكم رجلا لا أضع سهم في كنانة إلا في قلب رجل منكم، وأيم الله لا تصلون إلي حتى أرمي بكل سهم في كنانة ثم أضرب بسيفي ما بقي في يدي ثم أفعلوا ما شئتم. وبالفعل يعني قال نعم ففعل ذلك، فأنزل الله تعالى الآية، يعني الآية الحين يعني ذكر ثلاثة يعني في أصحاب رسول الله، وكل واحد من أصحاب رسول الله يعني هذا قاتل وحده حتى قتل. وقيل نزلت الآية في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يعني الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وجاء في هذا يعني كلمة حق عند سلطان جائر، كلمة حق عند سلطان جائر، فإذا قتل فيكون إيه يعني هذا فيقول له قل لا إله إلا الله فأبى أن يقولها، فقال المسلم والله لأشرين لنفسي، فتقدم فقاتل وحده حتى قتل. وقيل نزلت في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وقال ابن عباس أرى من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله يقوم فيأمر هذا بتقوى الله، فإذا لم يقبل وأخذته العزة بالإذن قال وأن أشري نفسي. وعن عمر بن الخطاب إنسان يقرأ هذه الآية ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، فقال عمر إنا لله وإنا إليه راجعون، قام رجل يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر فقتل. أخبرنا عبد الواحد إلى آخر، فقال يا رسول الله أي الجهاد أفضل؟ قال أفضل الجهاد من قال كلمة حق عند سلطان جائر، وهذا كان يعني كثير من الناس الأولين يفعل ذلك. فإذا ما أمكن جاء في الأحاديث من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطيع فبلسانه، فإن لم يستطيع فبقلبه، وجاء كذلك في آخر الزمان إذا كان ما في يعني عليك بخاصة نفسك. ولكن المسألة ما وصلت إلى الآن إلى عليك، فالإنسان مثلا خصوصا في بلادنا بحمد الله يعني إما يقبل ما يقول لك شيء، لكن مثلا قد يسب يشتم زي بعض ما في شيء، يعني واحد أمر رجل ما فأمر بالمعروف ونهاه عن المنكر، يعني من الأشياء يقول له روح درس في المسجد النبوي، روح درس في الحرم، روح الناس أمرهم، ما فيها يعني الأمر المعروف ما تقبل يده قد يسب وقد يشتم وقد يفعل. وهذا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد جاء في الأحاديث الصحيحة الأنبياء أشد مساء ثم الأمثل فالأمثل، فيبتلى الرجل على قدر دينه، فإن كان في دينه صلابة كان ابتلاء، وإن كان تجد يعني ناس نفتش على التاريخ قد إيه أصحاب رسول الله يعني حصل لهم في مكة من الأذى ومن الآلة، نعم يعني شيء ما هو قليل، يعني خصوصا الضعاف منهم كبلال وصهيب وأمثال هؤلاء، ومع ذلك في الآخر يعني انتصر الحق انتصر عليهم وأصبحوا يعني من الآلة. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نقف على هذا.